بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل. جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه. القاضي بشر، ويعترض له ما يعترض للبشر جميعا، فربما يصيبه جنون، والجنون هو ستر لآلية العقل يمنع من صحة التدبير والتفكير. ربما يكون هذا الجنون مطبقا أي دائما، وربما يكون متقطعا أي في أحوال، في ليل أو في نهار أو في موسم من المواسم مثلا. سواء تقطع جنونه أو اتصل جنونه، عند ذلك لا نستطيع أن نميز ما بين الأيام، ما بين أيام جنونه أو ساعاتها. عند ذلك نقول فينعزل إذا وصل إلى هذه الدرجة. كذلك الحكم، الإغماء نوع من الجنون، فالإنسان يبتعد عن، لا يستطيع أن يفكر في حال الإغماء. كذلك يصيبه من الأمراض ما يذهب حاسة هامة، هذه الحاسة تتعلق في مسألة القضاء، كالبصر وكذلك كالنطق وكذلك كالسمع. فإذا ذهبت إحدى هذه الحواس فكيف يستمع إلى البينات، وكيف يرى الشهود، وكيف يرى المخاصمات ما بين الناس، وكيف يرى الجنايات قد وقعت على كل هذه الأمور، لا يستطيع أن يراها أو أن يسمعها أو أن يتكلم أو ينطق بالحكم. عند ذلك كذلك قال: أو ذهبت أهلية اجتهاده. أهلية الاجتهاد التي اتصف بها، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يكرم الإنسان بالعلم ويكرمه بالمعرفة، ولذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا، فقد ينام الإنسان عالما ويصبح جاهلا، وهذه يحتاج فيها إلى يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام خائفا من ذلك، معلما للخلق جميعا: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا. هنالك بعض الأشياء قد تحدث، مثلا يعني قاضي سمع البينات وبقي عليه مثلا أن ينطق بالحكم فأصابه عمى، عند ذلك يعني المسألة التي تكون في النتيجة لا علاقة لها بالبصر، فهل ينفذ حكمه بعد ذلك؟ نعم، ولكنه يعني سوف ينعزل. ولذلك قال: أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة. صار يعني اليوم نستطيع أن نقول مثال واضح: فقدان الذاكرة التي يوم يعني ربما تصيب الكثير من الناس. ولذلك إخواني أنصحكم وأنصح نفسي بتلاوة كتاب الله عز وجل وحفظه، فإنه كإن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحافظ لهذا العقل البشري. فنرى حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى موفقين في حياتهم، متمتعين بصحتهم حتى انتهاء آجالهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يسلب منا نعمة العقل أو نعمة التفكير أو نعمة الذاكرة، فالإنسان ربما يضيع إذا فقدت هذه الذاكرة منه. وهذا المرض ترون اليوم كبار رجال الغرب من قادة وكذا يصابون جملة فيه، وكلهم لا يستطيع أن يفكر بشيء، وكأنه يعيش في عالم آخر من هذه العوالم، لم ينفذ حكمه. إذا أصيب بكل هذا لم ينفذ حكمه. يعني صار كأنه ليس قاضيا. وكفى لو فسق في الأصح، معنى الفسق يعني حكم الناس عليه بأنه أو حكم الإمام عليه بأنه يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة. قال فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح، يعني ولاه القاضي ولاه الحاكم وأصابه هذا العارض وعزل بسبب هذا العارض، فإذا عاد مثلا عمي فعاد بصره، خرس فعاد نطقه، أصابه الصم فعاد سمعه، إلى غير ذلك من الأمور. فماذا نفعل؟ هل يعود؟ لا، يكون قد عين الإمام قاضيا آخر بدلا عنه. قال بعد ذلك وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر. يعني إمام المسلمين طبعا له الحق، يعني هذا الحق جائز له، هذا الحق يعني جائز له أن يعين قاضيا أو أن لا يعين قاضيا، يعني أن يغير هذا القاضي الذي عينه فلسبب من الأسباب. فإذا عين القاضي رجلا معينا ربما بسبب كثرة شكاوى الناس عليه، فإذا كثرت هذه الشكاوى عليه فماذا يفعل؟ عند ذلك نستطيع أن نقول إن القاضي يحق له أن يغير هذا. طيب الإمام كان الإمام الأعظم يغير من؟ إمام في الصلاة، وكذلك حدث هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، عين إماما وأصابه شيء في فمه فأراد أن يبصق، بدلا أن يبصق تحت قدمه أو أن يبصق على يساره، فماذا فعل؟ بصق في القبلة، فاشتكى منه القوم وقال عليه الصلاة والسلام لا يصلي بهم بعدها أبدا. يعني ربما حالة من الحالات رآه أنه لا يصلح أن يكون إماما فعزله المصطفى صلى الله عليه وسلم. الإمام الأعظم له الحق بأن يعزل هذا القاضي أو أن يعين قاضيا آخر للمسلمين، ظهر منه الخلل أو لم يظهر منه هذا الخلل. وهناك أفضل منه أو مثله، نعم، وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة. يعني ربما ينحاز هذا القاضي مثلا، طبعا يعني حدث شيء معين أحدث فتنة في المجتمع، فهو من أجل عزل هذه الفتنة وربما يكون رجلا صالحا، لكن إزالته ووضع شخص آخر تزيد الفتنة، هذه مصلحة عامة للمسلمين يعزله، وإلا يعني لا يوجد شيء على الإطلاق فماذا نفعل؟ أقال فلا، لكن ينفذ العزل في الأصح، يعني إن لم يكن هنالك سبب جوهري لذلك فأبدا، وربما الآتي ليس أحسن من الذاهب، لماذا تعزله؟ لكن لو عزله أمر الإمام يصح أم لا؟ يصح وينعزل هذا القاضي. بقي علينا أن نعرف متى ينعزل هذا القاضي. يأتيه كتاب فيقول له مثلا الإمام الأعظم إذا جاءك كتابي هذا وقرأته يعني فأنت معزول. يا ترى، فجاءه الكتاب، فإن فتح الكتاب وقرأه من الإمام الأعظم مثلا إلى القاضي فلان أنت معزول، انعزل متى؟ عندما قرأ. قال لحامل الكتاب، قال ما وراء؟ قال كتاب من الإمام الأعظم، قال اقرأه علي. فقرأه فإذا وجد فيه فإذا قرأته فأنت معزول. قال أنا ما قرأته، قرئ علي. ينعزل أيضا. والمذهب أنه لكن عند الكتابة كتب الإمام القاضي مثلا معزول فلان، لم يصل الخبر، ومن هذه الفترة قضى في 20 حادثة، هذه 20 حادثة التي قضى فيها نعم تنفذ أم لا؟ تنفذ ما دام ما وصل الخبر إلى القاضي كل ما زال قاضيا، لأنه ماذا قال له؟ إذا وصلك كتابي هذا وقرأته فأنت معزول. عندما يعلم أنه معزول لا يقضي في قضية بعدها، قال والله في عندي كم قضية، عند ذلك سأحكم لا عزل. والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه، قبل بلوغه خبر عزله. وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي يعني الذي أرسلته إليك فأنت معزول، فقرأه انعزل. لماذا؟ هذا أمر متوقف على وجود صفة، كالرجل الذي قال لزوجته إن دخلت دار زيد فأنت طالق، متى تطلق؟ بالدخول. وهذا قال له إذا قرأت كتابي فأنت معزول، قرأ الكتاب فصار معزول. قال يعني بعض الناس ربما يسأل، قال نظر فيه نظرا لم يقرأه، لم يتلفظ فيه، علم ما فيه، عزل عزل. لأن الغرض من القراءة وصول العلم، والعلم قد وصل إليه. وكذا إن قرئ عليه في الأصح وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت. قلنا في الدرس السابق إن الإمام يعطي حق للقاضي أن يعين من يعينه، كما قلنا أحيانا توكل مهندس أن يعمر لك بيت، هو بمدد صحية وكهرباء ويصف بلوك، لا، إذا هو مسؤول عن هذا العمل ككل. يأتي ببعض الناس، القاضي لوحده لا يستطيع أن يقوم بكل الأمور، أحيانا في حجر على مال فلان، في بيع لمال، في وصية، في حفظ على مال اليتيم، في وصية على هذا اليتيم إلى غير ذلك، فإنه يرسل أناسا كثيرين من أجل أن يقوموا بالعمل الذي يتمم عمل القضاء. هؤلاء إذا انعزل القاضي انعزلوا جميعا. إذا وينعزل بموته، بموت من؟ القاضي. وانعزاله، طبعا انعزل بشكل من قبل الحاكم، من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت، أو قال له اذهب فاسمع شهادة فلان، اذهب، قال هكذا عليه الصلاة والسلام، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. إذا كان النبي هو القاضي الأعظم بين المسلمين، فماذا كان يفعل؟ كان يرسل، أرسل سيدنا معاذ، أرسل سيدنا علي، أرسل أبا موسى الأشعري، أرسل هؤلاء جميعا من أجل أن يقوموا بالقضاء على المسلمين. وقد رتب هذا الأمر حتى في الولاية، كان يقول لسيدنا معاذ وأمره أن يصل إلى أهل اليمن فأعلمهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فإنهم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فخذ، فأعلمهم أن الله قد افترض صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هكذا كان يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوالي القاضي الذي يذهب إلى القوم ماذا يقوم بالعمل. إذن هذه الأعمال التي يقوم فيها من أذن له القاضي في الاستخلاف عند ذلك كلها تقف. والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلافه. أصل كذلك النائب، يعني هو عين النائب وبعد ذلك، وهكذا كل العمال، فهؤلاء ينعزلون. نعم، إذا بطلت الأصالة بطلت المعاونة بطلت الوكالة إلى غير ذلك. أو قيل له استخلف عن نفسك أو أطلق، فإن استخلف قال استخلف عني فلا. إذا قيل له طلب من طلب الإمام الأعظم من القاضي أن يجعل واحدا نائبا عنه بأمر ممن؟ من القاضي الأعظم، فهل هذا ينعزل؟ لا، ما له، لأنه حقيقة الأمر هذا ممن توجه؟ من القاضي الأعظم. ولا ينعزل قاض بموت الإمام. مات الإمام الأعظم، الموت لكل الناس، للإمام، للخليفة، للعالم، للجاهل، للتقي، للفاجر، كل هؤلاء يموت. وكما نسمع ويقول كلنا محكوم علينا بالإعدام، أبدا. لكن متى تكون الساعة ومتى تكون اللحظة وكيف تذهب غفلتنا؟ أم نحن كالدجاج مثلا تذبح أختها أمامها وبعد ذلك تأكل وتأكل وتلهو في هذه الدنيا وتنتظر سكين الذابح على رقبتها؟ أما أنا لنا أن نعتبر؟ ولا ينعزل قاض بموت الإمام. إذن الإمام الأعظم مات، القضاة يبقون تماما. وكذلك ناظر اليتيم، ناظر اليتيم، ربنا سبحانه وتعالى طلب منا أن لا نأكل مال اليتيم ظلما وأن نجعل أيضا وليا على هذا المال. وقال سبحانه وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. هذا ناظر اليتيم عينا. فإذا كان وإلا إذا أردنا أن نفعل هذا فكل ما عين بهذا الأمر يبقى كما هو عليه لو مات الإمام كذلك أو مات القاضي الأعظم. وبعد ذلك نرى إن كان هؤلاء ما زالوا على صلاحية أو ظهر من أحدهم شيء فإن الذي يلي هو الذي يتصرف في هذا الأمر. ولا ينعزل قاض بموت الإمام ولا ناظر يتيم أيضا لا ينعزل إذا مات الإمام الأعظم، ووقف أيضا ناظر الوقف. كان قبل أن توجد ما يسمى الآن بالوزارة ويسمى بالمديريات لكل مسجد ناظر وقف. ناظر الوقف في المسجد كان يعني يجعل لمصلحته بيوت، عقارات، دكاكين، قرى أحيانا، كلها هذه الأشياء ربما استباحها الناس فأكلوها وكذلك ضاعت في أموال الدولة، ولذلك المساجد لا تأخذ حقها من وقفها. نعم كان سابقا ناظر الوقف ماذا يفعل؟ عنده مادة حسابية، صادرات، واردات، فيقول. ولقد يعني يوجد في نظار الوقف من هم على درجة عالية من يعني من الصلاح والتقى، يعني من شيء بالشيء يذكر من المزايا التي اتصف بها أحد نظراء الوقف عندنا في جامع باب المصلى الكبير أنه مات واتهم في الماء. ولده يقول، يعني هذا في عصر أدركنا أولاده وما زال بعض أولاده على قيد الحياة، عندما مات صار بعض الناس يتكلم أين مال الوقف كذا، فغم على أحد أولاده كثيرا فرأى والده في المنام فقال يا ولدي إن الدفتر الفلاني موجود في يعني المكان الفلاني للمسجد. فقام مذعورا من نومه ثم أخذ بعض صلحاء القوم قبل أن يذهب إلى المكان، ثم ذهب إلى دار أمه وطرق الباب عليها ثم أخذ وقال في الطريق أنا رأيت كذا وكذا، وهو يظن تماما أن هذه الرؤيا صادقة صالحة لا تحتاج إلى تأويل. فوجد الكتاب ليس هذا في المكان الذي عينه، فوجد كل صادرة وواردة. لكن الغريب وجد من الحفة والكرامة شيئا غريبا. ما هو؟ كانوا لا يوجد كهرباء، فكانوا يضيئون بواسطة الزيوت يعني. فكان المسجد كبير فيحتاج مثلا إلى علبة عود ثقاب حتى تشعل هذه الأمور. فكان في كل يوم أين يجعل؟ جعل كيس هذه العيدان المشتعلة يجعلها مع بعضها البعض، فبعد ذلك باعها لشخص سماها، إذا أراد الإنسان أن يشعل حطبا يحتاج إلى أشياء شعيشة يعني يسموها عيدان ثقاب، فباعها تحت اسم وأد الحمام وأدخلها. يعني هذه ما ألقاها، هذا غاية في الورع إن والحفظ. طبعا حتى الشرع لا يكلفه بذلك يعني إلى هذه الدرجة، لكنه خوفا من الله عز وجل. لو تنظرون إلى أموال الأوقاف كيف تهدر وكيف تصرف في الأشياء التي يعني ربما يجب أن تصرف في مكان آخر. ولا ناظر يتيم ووقف بموت قاض، ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا. انعزل يقول حكمت بكذا ما دام على كرسيه، ما دام قاضيا، أما بعد أن عزل يقول حكم، ليس من باب الإخبار، وإنما يعني خلاص انتهى ما حكمت وما كتب في سجلاتك أنك حكمت ذلك على ما قضيت. أما بعد ذلك إذا عزل لا يقبل أبدا. فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح. لماذا؟ لأن الإنسان في الشهادة يشهد على فعل غيره، وهذا الإنسان عندما يقول واحد آخر قال أنا أشهد معه أنه لا، تأتي باثنين من الشهود أنك حكمت، ربما لم يسجل ذلك الحكم، عند ذلك قضينا بالشهود لا بفعل نفسه، لأنه هو من الممكن أن يكون قرينا من القرائن، أما أن يقول هو حكمت وشهد فلا يقبل على الصحيح. قال أو بحكم حاكم جائز الحكم قبلت في الأصح، يعني هو كان شاهدا أن فلانا من الحكام فعل حكم بكذا وكذا، إذن هو إما شاهد وإما حاكم. هنا ماذا قال؟ شهدت بحكم فلان، يقبل مع واحد آخر، ويقبل قوله قبل عزله ما دام غير معزول وسئل ما حكمك في كذا قال حكمت بكذا، كل كلمة قالها قبل العزل في الحكم تؤخذ وتنكر، فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول. عادة تعرفوا الآن، خلينا نضرب مثال على دمشق، هذا الحكم في دمشق، هذا في ريف دمشق، هذا في حمص، هذا في حوران، نعم، أن يأتي قاضي في دمشق ويحكم حكم في حوران يصح؟ لا يصح، هذا غير محل ولايته، فالذي يحكم في غير محل ولايته هو كالمعزول تماما أو معزول. نعم. ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما. القاضي عزل، قال بعض الناس إن هذا القاضي المعزول أخذ مني مالا رشوة، صارت قضية جديدة أخذ مال بغير حق، رفع الأمر إلى من؟ إلى الحاكم. فإذا رفع الأمر إلى الحاكم الجديد صار القاضي السابق متهم، وعندما صار متهم يفصل فيه. أو شهادة عبدين، أنتم تعلمون أن الشهادة إنما تكون من حر لا من عبدين، وإن كان العبد من خيرة الناس لا تقبل شهادته. أو شهادة عبدين مثلا، يعني إذا القضاء كان ناقص أداء الشهادة، أحضر من القاضي السابق وصارت هذه القضية قضية جديدة وفصلها القاضي الجديد وكأنها خصومة ما بين شخصين. وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر أيضا نفس الشيء تماما، لأن العبدين أو نحوهما مثل الصادق مثلا الفاسقين أو ما شكل ذلك، يعني اتهم الشهود كذلك يقضى. وقيل لا حتى يقيم بينة بدعواه، فإن أحضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح. قلت الأصح بيمين، يعني نعود إلى مسألة القضاء من جديد، قضية المتهم فيها القاضي السابق المعزول، القاضي فيها القاضي الجديد، المدعي شخص آخر من الرعية له الحق، لكن نقول له كما نقول لكل البشر جميعا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قدم أيها الرجل الذي تتهم القاضي بشيء بينة، فإن قدم البينة أخذ بدعوة، وإن لم يقدم عند ذلك رفضت الدعوة. قد يحيل هذه البينة إلى يمين الأصل، فالقاضي صار متهما، يصح له أن يزيل اتهامه واليمين على من أنكر. أنكر الدعوة الموجهة إليه فتوجهت إليه اليمين، هل نكلفه بحلف اليمين أم لا؟ الإمام النووي يرجح حتى ولو كان قاضيا تلوثت سمعته بهذه الشكوى عليه، يستطيع أن يظهر براءة نفسه بأي شيء بطريق اليمين. ولو ادعى ولو ادعي على قاض جور في حكمه لم يسمع ذلك. يعني الناس صاروا يقولون إن الحاكم الماضي مثلا ظالم جائر حكم في غير ما أنزل الله، هل عنده بينة؟ يرفع دعوة. الذي ليس عنده بينة فليسكت. إذن لا يسمع القاضي الجديد إلا عن طريق قال ويشترط بينة، وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره. طبعا في هذه المسألة تلك الدعوة طبعا ربما تتعلق بشخص آخر، فخليفة القاضي أو غير خليفة القاضي من أحد الناس الذي نحن لو كنا في أحد الرعية وقمنا وتحاكمنا كما قلنا في بداية الأمر وتحاكمنا إلى شخص فيصح أن يكون ذلك الشخص حكما عليه. ثم قال الشيخ فصل: ليكتب الإمام بمن يوليه، يعني كل من أراد طبعا أن يجعله نائبا عنه أو واليا أو متصرفا في مال يتيم أو وصي، فعليه أن يكتب بذلك كتابا ليصبح ذلك الكتاب حجة أمام الآخرين. لهذا الكلام له تفصيل إن شاء الله نتكلم فيه في اليوم القادم.